أنا متحمس مرة قبل الرواية خلاص. الرواية والله متعب، استرى طويلة عادي. الكتاب الواحد النص الأول من 1400 صفحة، لا النص الأول من الكتاب الأول 560 صفحة، أنا واصل 300 صفحة تخيل. حلو. إيه بس أنت سمع أنا كل ما أقرأ 30 صفحة يعني مرة البروغرس بطيء. خذها لا بس أنا الناس كانوا ياخذوها في شهرين ثلاثة بسرعة ملحق، مدري مستعجل عليها يعني. أيوه يحرق عليها وينترز ومدري هذه مرة هذه تنزل. لا يقلع الجو. اشتريت الكتب كلها ولا الكتاب الأول؟ لا بس غالي شوي الصراحة. صراحة شفت أنا غالي إيه. طلع لك ألف وشيء ولا؟ لا الأول بمية، هو كل كتاب بمية إلى 110. لا أنا لاحظت إن كل كتاب تزيد السعر. لأنه تزيد الكتلة. أوكي. إيوه أصلا تشوف يعني أنا عندي الكتب الإنجليزية الكوليكشن كامل. الأول صغير بعدين دوج دب دب دب تكبر تكبر تكبر. وجورج مارتن أصلا يقول الكتاب السادس المفروض ينزله. وينترز أوف شو اسمه؟ وينز أوف وينتر. يقول احتمال ينقسم كتابين. ايه بكثره. يعني ما راح تكون الرواية Game of Thrones ما راح تكون 7 كتب، احتمال 8 كتب. 8 كتب. ايه. ايه 9 كتب الله أعلم. أنا أتوقع إنه خلصها ترى. مرة ما خلصها. أنا أتوقع إنه خلصها بس ما ينزلها. ايه. ما أعرف ليش. أحس عنده تخوف من النتائج اللي طرحها لأنها مشابهة للمسلسل. ما أعرف ليش كذا أحس. هو قال طيب إنه هي أنا نهايتي نفس نهاية المسلسل. بس طريقي مختلف. أيوه أنا أحس الطريق مو عارف يوصل له. أحس طريقه كان نوعا ما مشابه. كتب وخلص سنو أبلع لسه ما خلص لأنه هو قال أنا كتبت مصير كل الشخصيات فليش يتأخر؟ الإنسان قاعد يسوي 700 عمل في الوقت في نفس الوقت هو بالعاني قاعد يسوي الأعمال الثانية هو يقدر يسكر ويركز على الرواية بس هو قاعد أنا أحس هو قاعد يتجاهلها بالعاني ما أتوقع ما أعرف أنا كذا أحس لما نشوف مقابلاته يا أبوي شغال على إلدن رينج ويشتغل على مليون مسلسل والبلوغ حقه قاعد يفضل ويتقد ذا ويتقد ذا خلاص يا حبيبي اعطينا الروايه وانتهينا الله يدري والله كاي اسطوري والله عموما الله يعطيك العافيه ليش طالع في الكاميرا كاميرا مقفله ايوه طالع الكاميرا يا اخوان اشتقت والله اشتقت لاشوف وصلت لفوت هذا المكان يعطيك العافيه اتمنى استمتعتم لا تنسى تحط لايك وصلت هذا المكان اعطيك تسريب للضيف الجاي احنا ما تعال استقرب عطيك هو يلا يعطيكم العافية حساباتنا في الوصف وسلام عليكم مع السلامة.